باب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عايب الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء لينة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. وقع في هذا الموضع باب حدثنا أبو اليمان دون ذكر ترجمة، وهذه الحال وقعت في صحيح البخاري في 44 ترجمة كلها يقول فيها باب حدثنا فلان ثم يذكر حديثا، ووقع في 8 تراجم قوله باب حدثني فلان، فمجموع ذلك كم؟ 52 ترجمة. والأشبه أن هذه التراجم عند البخاري تفريع من الترجمة السابقة، فهي صن ما كان يفعله صاحبه أبو عيسى الترمذي، لأنه يعقد ترجمة ثم يقول بعدها باب منه للإعلام بأن الترجمة التالية تابعة للترجمة المتقدمة. وهكذا في البخاري، فإنه إذا قال باب ثم ذكر حديثا ولم يفصح عن شيء يترجم به فإن المذكور فيها تابع لما قبلها، كالواقع هنا فإنه قال هنا باب وقال في الترجمة السابقة باب علامة الإيمان حب الأنصار. والصلة بين الترجمتين أن الأولى في بيان أن حب الأنصار من الإيمان، وفي الثانية ذكر بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بيعة العقبة. فما في الترجمة الثانية المخلاة من البيان تابع لما في الترجمة الأولى، وهذا أحسن ما يقال في هذه المواضع التي أخلاها البخاري من التراجم أنها تابعة لما قبلها، سواء ظهر وجه المناسبة لنا أو خفي علينا. ولم يقع في صحيح البخاري قوله باب أخبرنا فلان، ولا قوله باب أخبرني فلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.